Vámonos. فسياتكم على الذين Dale. ولا تكرهم فتياتكم ما لن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ولقد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها الله عليه. الله نور السماء مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج يوقد من كأنها زجاجة كأنها كوكب دريء أنثى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت لن الله يسبح له فيها في الغدو ولا صال يسبح له يسبح له فيها في الغدو على صاد يسبح له فيها في الغدو على صاد يسبح له فيها في الغدو والآصال يسبح له فيها في الغدو والآصال رجال لا تلهيهم ثياب الله أن تغفر يسبح له في هذه الغدو والآصات والذين كفروا أعمالهم كسراب ووجد الله عنده فوفاه حسابه ووجد الله عنده كل قد علم صلاته وتسليمه. صلاته وتسبيحه.